بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى الصادق البار الأمين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام المظلوم أبي محمد الحسن بن علي الزكي العسكري، عظم الله لك الأجر يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، عظم الله لكم الأجر جميعا شيعة آل محمد في هذه المناسبة الأليمة، في ذكرى هذه المناسبة الأليمة على أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد رحيل مولانا الإمام الحسن بن علي الزكي العسكري صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، بدأ في تاريخ الإنسانية عصر جديد، مرحلة جديدة ومسؤولية جديدة. وجود الإمام والإمامة والوظيفة التي كان يؤديها إمام كل زمان هي أكبر وأعظم وأشرف من أن نستطيع أن نختزلها أو نبينها في كلمات، ولكن استعانة بروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتضح لنا مقام الإمامة وارتباط الكيان البشري بمعنى الإمامة. ربما لنا كثير من المذاهب الإسلامية نظرة مختلفة عن معنى الإمامة، نظرة تختزل معنى الإمامة في الحكم، في التولي، في إدارة شؤون الأمة الإسلامية. أما في مدرسة أهل البيت فالإمامة ركن أساسي في المكون العقائدي، أي في حقيقة ذاتية الإنسان. الإنسان بدون إمامة حقة هو جملة من العناصر التي تدور بلا نتيجة، تتحرك بلا غاية، تنطلق إلى غير هدف. أما في مدرسة أهل البيت فالإمامة هي ارتباط روحي عميق بين البشرية، بين الإنسان كفرد وبين البشرية كوجود وبين الإرادة الإلهية. يقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي يرويه الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي وفي كتاب كمال الدين، يقول عليه السلام: نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين، ونحن أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، ولولا ما في الأرض منا، أي إمام كل زمان، ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها، ولا تخلو الأرض من حجة فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور. قال الراوي: قلت للصادق عليه السلام الذي نقل هذا الحديث، الراوي ينقل كلام الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق ينقل كلام جده علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. فلما انتهى الإمام الصادق من نقل حديث جده زين العابدين عليه السلام، قال له الراوي: قال الراوي: قلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المغمور؟ إذا كان غير مرئي لا يمكن مراجع إليه، لا يمكن سؤاله، لا يمكن الحديث إليه والاستفادة من علومه. قلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ وقال عليه السلام: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. لعل هذه الرواية فيها من المطالب ومن البيانات ما لا نستطيع إيفاءه جزء صغير من حقه، من حق هذه الرواية في مطالبها. ولكن كما ترون بصورة واضحة، الإيمان بالإمام وانتماء الروح إلى الإمام عليه الصلاة والسلام هي منبع حياة الإيمان، منبع حياة الإنسان، منبع المسيرة الإنسانية. ولعل توضيحا مختصرا لمعنى كيف أن الإنسانية والبشرية والوجود، لولا وجود المعصوم والحجة لساخت بهم الأرض، قد يكون حديثا مطولا عن الارتباط بالغيب، الإمامة وعلاقة الإمام بالله عز وجل، وأبعاد غيبية كثيرة مرتبطة بهذا المعنى. ولكن أريد أن أتوقف حول معنى بسيط يمكن أن نفهمه. الإنسان في مكوناته وفي وجوده تعترك جملة من العناصر في تحديد تفاعلاته. رغباته على مختلف أشكالها هي المؤثر والفاعل في انطلاقة الإنسان في مسيرته البشرية. هذه العناصر، هذه الرغبات، هذه الأفكار التي تحدد مسيرة الإنسان، لو تركت بدون إمامة لغلبت حيوانيتها على إنسانيتها، لغلبت فريسيتها على حلمها، لغلب سفكها وحربها وتسلطها وظلمها على عدلها ورحمتها وشفقتها، وساخت بهم الأرض. هذا معنى على الأقل نحن يمكن أن ندركه. المعاني الغيبية لهذه الحقيقة قد تكون بحاجة إلى مطالب مختلفة، لكن هذا المعنى يمكن أن ندركه. الإيمان والاعتقاد بالإمامة الحقة هي الهادي، هي الرائد، هي الآخذ بيد الإنسان إلى إنسانيته. نحن حسب ما نرى الآن ونشاهد من مجريات التصارع الإنساني والتسابق للتسلط والهيمنة والغلبة، لولا وجود بذرة إنسانية يحملها بعض أفراد الإنسانية، لا أقول أن هذه البذرة الآن هي قد أثمرت وآتت كل نتائجها، ولكنها تشكل في الإنسان وفي مسيرة الإنسان موجة مختلفة وتحركا مختلفا، ورغبات تحيي الروح وتنعش الحق وتنعش مطالب الحق. إن شاء الله الأخوات والأخوة المؤمنون يطالعون مسيرة الإنسان وحركة البشرية في الأزمنة السابقة إلى أين كانت تتجه، في الأزمنة السابقة على حركة الإيمان التي بزغت في الفترات الأخيرة، ويرون كيف جذبت هذه الروح الحقة الإنسانية بمجموعها، ليس فقط مدرسة دون مدرسة، وليس فقط منهج دون منهج، الإنسانية كلها توعت إلى أن هناك قيمة هي قيمة الإنسان في ارتباطه بالحق جل وعلا، في ارتباطه بالله عز وجل. حتى هؤلاء البعيدون، حتى هؤلاء الذين لا ينتمون بصورة مباشرة إلى الإمامة، بل ولا بصورة واضحة إلى الإمامة، بل قد يكونون يحملون بحسب الظاهر عداء للإمامة، ولكن الإمامة أحيت في نفوس البشرية بمجموعها انطلاقا نحو الروحانيات والمعنويات والارتباط بالآخرة والارتباط بالقيم. حتى هؤلاء الذين يحرفون، حتى هؤلاء الذين يدعون كذبا وزورا، ولكن الإمامة أخضعت الإنسانية إلى توجهاتها، أخضعت الإنسانية إلى البحث عن الحق، وجود إله ورب وخالق وآخرة وحساب وعقاب، كله إنما تحمله معاني الإمامة وروحية الإمامة. الآن من المهم لنا نحن كأتباع لمدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التمحور حول معنى الإمامة، التمحور حول حركة الإمامة، الانطلاق الصحيح نحو أمل ورغبة وتوجه وشغف وحب وعشق بالحقيقة الإمامية التي تربطنا بالله عز وجل. يبحث الإنسان عن الصورة الناصعة التي يريد أن يتحرك نحوها، يبحث الإنسان عن الصورة الأجمل والأكمل والأتم في تحقيق معاني الإنسانية، فلن يجدها إلا في وجود سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عليه الصلاة والسلام، ولا تنطبق هذه الحقائق الكاملة كنموذج حقيقي بشري موجود له وجود في هذا العالم إلا بالانتماء لمحمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتمسك بهدي هذا الطريق، والتمسك بهدي هذا وكلما ازداد تمسكنا وازداد ارتباطنا وازداد انتماؤنا إلى هذه المدرسة، كلما صلح العالم، كلما صلح المجتمع، كلما صلح الإنسانية في طريقها، حتى ولو بصورة غير مرئية وغير منظورة وغير لا تأخذ الطابع العمومي والشمولي، ولكنها في حقيقتها تنمي بذرة الانتماء إلى الله عز وجل والتمسك بدين الله عز وجل. أكتفي بهذا الحديث المختصر وأترك لكن إن شاء الله وأنتن من السائرات على هدي المعرفة والعلم وعلى هدي الأخذ بمنابع الكمال في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام للتدقيق في هذا المعنى وللبحث في أثر الإمامة على المؤمنين بالدرجة الأولى، على الأمة الإسلامية بالدرجة الثانية، على الإنسانية بمجموعها بالدرجة الثالثة، ليتضح لكم معنى أنه لولا وجود الإمام الحجة لساخت الأرض بمن عليها. طبعا بلا شك هذه المسألة تحتاج إلى ضميمة بحوث وتحديد جملة من المطالب في مقام الغيب، في مقام الارتباط بعالم السماء، في مقام، لكن هذا المعنى الظاهري البسيط يمكن لأمثالنا أن ندرك بعدا من أبعاده وأن نتعرف على أجزاء كثيرة من كياننا المرتبط بالإمامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.